السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال المصنف: رواه أحمد وابن ماجة واللفظ له. قال: وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. إذا قال المصنف عن حديث ما هو في الصحيح، فالأصل عند الإطلاق هو البخاري، يعني لا شك أنه إذا قال في الصحيحين البخاري ومسلم. فإذا قال في الصحيح، هل هو يقصد البخاري او مسلم؟ بالتتبع لالفاظه اذا قال في الصحيح انما يقصد البخاري، فلكل عالم له يعني طريقه في المصطلحات بتعرف بالتتبع او بالتصريح، يعني اما ان يتتبع ما يقول فيعرف مراده او يصرح هو بما يريد. هذا الحديث قال إسناده صحيح وأصله في الصحيح، هو حديث عائشة، وهنا أورد المصنف هذه الرواية لفائدة وهو الكلام عن حكم العمرة. وقوله هنا رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، أي ابن ماجه، قال العلماء هو عند أحمد بنفس اللفظ، يعني لا فائدة أن يقول واللفظ ابن ماجه، لأن نفس اللفظ هو عند أحمد. وهذا الحديث أصله في الصحيح، صحيح البخاري، ولفظه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ عائشة من حرصها على الخير تقول، يعني وهذا يدل على أولا على تعظيم الجهاد عند الصحابة، تعظيم الجهاد عند الصحابة، أنهم حتى في حديث: ما من عمل، ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. فهذا يدل على أن الأمر الذي كان مستقرا عندهم تعظيم الجهاد. وهنا أيضا تقول عائشة: نرى الجهاد أفضل، أي أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا، أي لا تجاهد، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، ويقال حج وحج. وفي رواية: أحسن، لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. في الصحيح لم تذكر لفظة العمرة، وإنما كما ذكرت أن المصنف أتى بلفظ أحمد، لأن فيه زيادة الإيه؟ فيه زيادة العمرة. والزيادة لفظة العمرة يعني الظاهر أنه قد تفرد بها محمد ابن فضيل، وقد خالفه في ذلك عدد من الثقات، ومحمد ابن فضيل صدوق رمي بالتشيع. هنا فائدة في قول عائشة: على النساء جهاد، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الحج والعمرة جهاد من باب المجاز، فشبههما بالجهاد لما فيهما من اجتماع المشقة. فالحج والعمرة فيهما المشقة، وكذلك الجهاد، فيلحق الشيء بنظيره لأنه إذا اشترك شيئان في الصفة ألحق أحدهما بالآخر. قول عائشة على النساء جهاد، يعني هذا سؤال أم إخبار؟ هذا سؤال، ومع ذلك ليس هناك أداة استفهام، لم تقل هل، أو لم تقل أخبرني أو لماذا أو طيب، إنما تقول إن لفظ الرواية على النساء جهاد، هذه الجملة لفظها لفظ الخبر ولكن يراد بها الإنشاء. لما قلنا لفظها لفظ الخبر؟ لأنها لم تقل مثلا هل، لم تأتي بأداة استفهام، فالمراد هنا أنها وإن كانت خبرية في اللفظ ولكنها إنشائية أي استفهامية، ويقدر لها أداة استفهام، يقدر لها هل أو يقدر لها الهمزة. أعلى النساء جهاد. ونظير ذلك قوله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فهنا أيضا خبر يرد به الإنشاء، يعني هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي اتخذوا آلهة قادرين على النشر وهو إحياء الموتى؟ والجواب لا. نعم، أين أم؟ لا، هذا أم للتخيير، تأكل تمرا أم عنبا؟ طيب، أداة استفهام الهمزة هل. طيب، في الحديث فيه مسألة جواب الحكيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حكم الجهاد للنساء لم يقل لا، لم يقل ليس عليكن جهاد، بل زاد صلى الله عليه وسلم الأمر فائدة وقال لا، ثم ذكر أن عليهن الجهاد. من المسائل المشهورة يقال جواب الحكيم. ما معنى جواب الحكيم؟ أن المسؤول عن أمر، طيب، إذا سئل أجاب وزاد فائدة. وأشهر ما يعرف في ذلك حديث إيه؟ إنا نركب البحر، طيب، فنشرب من ماء البحر، إن معنى إن نركب البحر معنى الماء القليل، أنشرب من ماء البحر؟ قال لا، صح؟ لم يقل ذلك، قال إيه؟ قال سلم سئل أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتة. فأفادهم بمشروعية التوضؤ والتطهر بماء البحر، ثم زاد أن ميتته حلال، لأن الذي يجهل حكم التطهر بماء البحر ما بأولى يجهل إيه؟ حكم ميتة البحر. يعني إنسان ما يعرفش حكم التوضؤ بماء البحر هيعرف حكم الميتة؟ فزادهم فائدة. وقال المصنف إن شاء الله نأخذ الحديث في هذا الباب ثم نذكر المسألة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي. قال المصنف والراجح وقفه. حديث جابر هذا أخرجه أحمد والترمذي من طريق الحجاج بن أرطاء عن محمد بن منكدر عن جابر مرفوعا، وهذا إسناد ضعيف لا يصح فيه الحجاج هذا، وهو ضعيف مدلس وقد عنعن، يعني قال عن، والمدلس إذا عنعن لا يحكم صحة الحديث حتى يصرح من طريق آخر. حجاج قال عنه الدارقطني لا يحتج به، وقال ابن حزم هو ساقط لا يحتج به. وهذا الحديث لما ذكره البيهقي قال المحفوظ أنه موقوف، يعني البيهقي بيقول هذا الحديث صدق، هذا الحديث لا يصح رفعه بل هو موقوف. وصحح أيضا وقفه الحافظ ابن حجر، قال الصحيح أنه موقوف. وأيضا الموقوف سنده ضعيف، إذا الحديث هذا لا صح، لا مرفوع ولا موقوف. ثم ذكر المصنف رواية أخرى عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، فريضتان. يبقى الرواية السابقة فيها التصريح بأن العمرة ليست واجبة، وكما ذكرنا أن الحديث ضعيف. وهذه الرواية على العكس تماما تأتي فتقول أن الحج والعمرة فريضتان. وهذه الرواية رواية جابر أخرجها ابن عدي في الكامل من طريق ابن لهيعة، الحج والعمرة فريضتان واجبتان، وهذا إسناد ضعيف فيه ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة، وهذا سيء الحفظ. نأتي إلى مسألة الباب وهي حكم العمرة. حكم العمرة على قولين، الأول أن العمرة واجبة مرة في العمر، وهذا مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وجماعة من التابعين، قالوا أن العمرة واجبة، وهذا قول الشافعية وروي عن أحمد أن العمرة واجبة مرة في العمر. واستدل من قال بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وقد ذكرنا أن هذا حديث صحيح. فقوله هنا عليهن تفيد الوجوب والإلزام، وهذا له نظير كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وأيضا في السنة حديث عليكم بسنتي، فلفظة على تفيد الوجوب كما ذكر ذلك جمهور أهل الأصول، عليكم بسنتي، وذكرنا الآية ولله على الناس حج البيت. فهنا الحديث يفيد وجوب العمرة على النساء، والقاعدة أن النساء شقائق الرجال. أيضا مما يفيد الوجوب وجوب العمرة ما ورد في رواية لحديث جبريل، حديث جبريل طويل في الصحيحين، هناك رواية عند ابن خزيمة والبيهقي بإسناد صححه الدارقطني والبيهقي، في هناك زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر، هذا هو الشاهد. يعني الرواية المشهورة التي في الصحيح الإسلام ذكر فيها مسألة الحج. هناك رواية عند ابن خزيمة والبيهقي بسند صحيح قال وأن تحج وتعتمر، وهذه الزيادة استدل بها البيهقي على وجوب العمرة. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر، قال بذلك كما ذكرنا هو هذا معتمد الشافعية ورواية عند أحمد وقول الظاهرية، وقال به من الصحابة عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وعطاء وابن المسيب وسعيد بن جبير، واختاره البخاري حيث ترجم في الصحيح في في صحيح باب قال باب وجوب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها. ويؤيد الوجوب أيضا ما عند الترمذي، فهذا الحديث الذي عند الترمذي صححه الترمذي، قال حسن صحيح، وصححه النووي، أن رجلا من بني عامر قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. الأصل أن الأحياء لا تفعل عنهم العبادات، الأصل أنه لا يتعبد، لا يصلي أحد عن أحد أي من الأحياء، ولا يصوم أحد عن أحد، ما دام المرء حيا هو يؤدي العبادة التي عليه بقدر ما يستطيع، فلا يصلي أحد عن أحد. طيب، وأيضا بعد الموت الأصل العام ألا يتعبد أحد عن الميت إلا ما ورد فيه التالي، كالصوم عن الميت على الراجح، الميت يصوم عنه. طيب، أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، لا حال الحياة ولا بعد الموت. طيب، فحال الحياة الإنسان يصلي عن نفسه، ولكن يشكل هنا أنك إذا طبعا أيضا وبعد الموت الإنسان إذا مات لا يصلي عنه أحد. طيب، لكن هنا يشكل في من حج عن الميت أو اعتمر عنه، والعمرة يدخل فيها الصلاة، لأنك إذا طفت تصلي عند الحجر إيه؟ ها، ركعتين، تصلي ركعتين، وهذه الصلاة عن الميت. يقال هنا الصلاة عن الميت هذه أتت إيه؟ تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يعني أصالة أن أنت لا تصلي عن الميت، لكن ورد أنك تعتمر عنه، ومن شعائر العمرة أن تصلي ركعتين عند المقام. فنريد أن نقول أنه أصالة لا تصلي عن الميت، تقوم تصلي عنه العصر أو المغرب أو، لكن أنت تعتمر عنه، ومن شعائر العمرة أن تصلي ركعتين، فدخلت الصلاة هنا تابعة وليست أصلا. والقاعدة أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. أيضا هنا في فائدة مهمة، وهي أن هذا الرجل كان أبوه حيا، ولكن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، كان طاعنا في السن ولا يستطيع، رغم عنده قدرة مالية، ولكن يعجز عن أن يركب راحلة أو يأتي البيت. فالسائل يقول إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، فهذا يدل على أن الميت تحج عنه وتعتمر. طيب، أما الحي فهناك ضابط، وهو أن يكون هذا الحي غير قادر القدرة البدنية، فدل هذا الحديث أن هذا الرجل كان أبوه حيا. الشاهد من ذلك أن قول صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، قال أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. يبقى كما استدل البيهقي على وجوب العمرة بحديث جبريل وفيه زيادة العمرة، أيضا أحمد يستدل على وجوب العمرة بهذا الحديث حج عن أبيك واعتمر، حتى قال أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. القول الثاني هو مشهور المالكية وقول الحنفية وروي عن أحمد اختار شيخ الإسلام، يعني يقول الجمهور أن العمرة مستحبة، يعني الشائع عند الناس العمرة إيه؟ الشائع عند الناس إن هي شيء مستحب. طبعا كما ذكرنا مسألة خلافية، بل الجمهور كما ذكرنا هو قول الحنفية والمالكية والرواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام أن العمرة مستحبة، واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي ذكرناه وذكر المصنف وبينا أنه ضعيف، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، وهذا حديث ضعيف وضعفه من الحجاج بن عطاء، وهذا ضعيف مدلس، فلا يعني يفرح بهذا الأثر كما ذكرنا لأنه ضعيف. أيضا ممن استدل على سنية العمرة، استدلوا أيضا بحديث جبريل، فهو في الصحيحين ليس فيه ذكر الإيه؟ العمرة، إنما فقط ذكر الإيه؟ الحج. ويجاب عن ذلك بأن حديث جبريل، هناك رواية ذكرناها قريبا صححها ابن خزيمة والبيهقي، وفيها زيادة الإيه؟ العمرة، كما ذكرنا أن البيهقي استدل بهذا الحديث، حديث جبريل الذي فيه زيادة العمرة، أي زيادة لفظة العمرة على وجوبها، حتى وإن لم تأتي لفظة العمرة في حديث جبريل فما أتى من أدلة أخرى يكفي، فلو اشترط أن يذكر موطن الاستدلال في كل حديث، بل يكفي أن يأتي في حديث فيكون حجة. طيب، وعندنا أصلا أيضا حديث عائشة: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إيه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ عليكن، وجه الشاهد، وجه الدلالة أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. يعني إيه النساء شقائق الرجال في الأحكام؟ يعني كل نص ثبت في النساء فهو لإيه؟ للرجال. طيب، فكل ما ثبت الرجال فهو للنساء إلا ما خصه الدليل. أيضا يؤيد وجوب العمرة ما صح عن نافع أن ابن عمر كان يقول، وهذا عند الدارقطني بسند صحيح، أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا. قال: فمن زاد بعدهما فهو خير وتطوع. ابن عمر بيقول أن الواجب أن تحج مرة واحدة وأن تعتمر مرة واحدة، هذا هو الواجب الفرض. قال: فمن زاد بعدهما فهو خير وتطوع. وهذا عند الدارقطني بسند صحيح. وعن ابن عباس كان يقول: العمرة الحج الأصغر. وفي رواية عنه عن ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح كان يقول: والله إنها، أي العمرة، لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال ابن حزم: كان ابن عباس يرى هذا النص موجبا لكونها فرضا كالحج. فقد نظم أحد العلماء نظما قال فيه: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا توان، أي بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. ثاني، قال أحد العلماء: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توان، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. يعني هذان البيتان ذكر فيهما شروط وجوب العمرة وشروط صحتها. فشروط الوجوب كالحرية، الحرية شرط وجوب مش شرط صحة، بدليل أن العبد إذا حج أو اعتمر بلا إذن من سيده فحجته مقبولة، ولكن يأثم لأنه إيه؟ خالف. فالحرية شرط وجوب وليس شرط صحة. أيضا البلوغ شرط إيه؟ وجوب. يعني إيه شرط وجوب؟ يعني الذي لم يبلغ ليس واجبا عليه الحج والعمرة، إنما تجب عليه إذا بلغ. والصغير إذا حج مع أبيه أو مع أمه هذا يكتب له، ولكن لا يغني هذا عن حجة الإسلام، يلزمه إذا بلغ أن يحج إن استطاع. والقدرة هذه أيضا شرط وجوب. أما شروط الصحة فالإسلام، فغير المسلم لا يقبل منه حج ولا عمرة. أيضا والعقل، فالمجنون لا يقبل منه حج ولا عمرة. هنا مسألة، إذا كما ذكرنا الراجح الذي عليه أحمد في الرواية وقول الشافعية وقول ابن عباس وابن عمر أن العمرة واجبة لما ذكرنا من أدلة. وهنا سؤال، هل يستدل على وجوب العمرة؟ يعني تلحظ أنك مثلا لم نذكر في الأدلة الآية، أيوة هي وأتم الحج والعمرة لله. فهل هذه الآية قد يعني يستدل بها على وجوب العمرة؟ لا. لما؟ نقول أصالة قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا أصالة لا يفيد وجوب الحج أصلا، فضلا أن يكون واجبا فين؟ يعني عن في العمرة. وأصالة هذه الآية لا تعد دليلا على وجوب الحج أصلا، حتى يقال أنها دليل على وجوب العمرة، بل غاية ما في الآية هو وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما ولو كان نفلا. يعني إنسان حج مثلا حجة الإسلام ثم حج المرة الثانية، فإن أحرم ودخل في مناسك في شعائر الحج وجب عليه الإتمام حتى لو كان الحج ده إيه؟ نفل. وكذلك أيضا عمرة. فهذه الآية نزلت في السنة السادسة في غزوة الحديبية، وليست هذه الآية هي الدالة على وجوب الحج، إنما فرض الحج بقوله في الآية الأخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه آية في آل عمران في عام الوفود، نزلت سنة 9 من الهجرة، يبقى فرق. خلي بالك، في آية نزلت في الحديبية وفي آية نزلت في عام الوفود. ما الذي نزل في الحديبية؟ وأتمه، هذه في العام السادس. ما الذي نزل في عام الوفود؟ ولله على الناس حج البيت. أي آية التي تدل على وجوب الحج؟ آية الوفود سنة 9 ولله على الناس حج البيت، دي قالت آل عمران. طيب، أما قوله تعالى وأتمه فهذه ليست هي التي دلت على وجوب الحج. طيب، لأن غاية ما في الأمر هو أمر بالإتمام لمن شرع فيهما. لذلك نقول ركز بقى، كل نفل من صيام من صلاة لك أن تخرج منه بعد أن شرعت فيه ولو بلا سبب. كل نفل من زكاة من صيام من صيام من صلاة لك أن تخرج منه بعد أن شرعت فيه ولو بلا سبب. إنسان دخل في صوم نفلي ثم رأط عمن فأكل، هل يأثم؟ لا. هل عليه قضاء؟ لا، وعليه أدلة كثيرة. وكذلك من شرع في صلاة نفل له لها أن يخرج منها، له أن يخرج منها ولو بلا سبب، لأن لا يقول قد أخرج بسبب مثلا مضطر، ولو خرجت بلا سبب. أما قوله تعالى ولو تبطلوا أعمالكم، فالراجح هذا المراد بها إبطالها بالرياء. الشاهد أن كل نفل دخلت فيه فلا يجب عليك الإتمام إلا ما خصه الدليل، والدليل قد خص إيه؟ وأتم الحج والعمرة، هذه غاية ما فيها أمر بالإتمام لمن شرع فيهما، فإن من شرع في عمرة ولو كانت نفلا وجب عليه الإتمام، فإن خرج منها لزمه القضاء، بخلاف مثلا من خرج من صوم نفل لا يلزمه قضاء ولا إثم عليه. فالأمر بالإتمام، هذه القاعدة، الأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء، الأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء. ما الإنشاء؟ أي الفرضية. ما الإتمام؟ أن تتم ما بدأته. فالامر بالاتمام هنا واتمه ليس امرا بالانشاء. فاذا اديت العمره الواجبه كمره واحده والحج فليس عليك شيء، لكن اذا شرعت في نفل من حج او عمره وجب عليك الاتمام، وهذا يدل على تعظيم هاتين الشعيرتين الحج والعمره، وان فيهما المنافع العظيمه، بيشهد منافع لهم. الانسان منافعه من العباده لن تعود على الله، انما تصلي لنفسك وتحج لنفسك، انت الذي يقع عليك النفع. اما الله فالله غني عنا وعن عبادتنا، الله عز وجل لا يضره معصيه العاصين ولا ينفع طاعه الطائعين. وفي الحديث: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو كان اولكم واخركم وانسكم وجنكم على افجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالمرء انما يطيع لنفسه، ان اطاع فلنفسه وان عصف عليه. اما الله فالله غني عن عباده، وانما مع هذا العجيب يعني تنظر الى عظيم رحمته، غني عنا ويفرح بتوبتنا ويفرح بطاعتنا ويفرح باقبال العبد اليه، بل من عظيم رحمته انه اوسع كرما، فمن اتاه يمشي اتاه هروله. طيب، فالشاهد من ذلك ان هذا الفرق بين الاتمام والانشاء، الانشاء ان تبدا الامر من اوله. طيب، مساله وفرع عما سبق، عند من يقول بوجوب العمره كما ذكرنا ان هذا هو الراجح وهذا هو الاحوط، يرون عند من يقول بوجوب العمره يقولون ان المتمتع بالحج تجزئ عمرته عن العمره الواجبه، بل قال ابن قدامه: لا نعلم في اجزاء عمره المتمتع عن العمره الواجبه خلافا. يعني بيقول: لا نعلم خلافا ان المتمتع عمرته تغني عن العمره الواجبه. طبعا احنا عارفين ان الحج انواع مناسك ثلاث: حج افراد، حج قران، وحج تمتع. ما حج التمتع؟ ان الانسان يذهب في موسم الحج فياتي بعمره ثم يتحلل ثم يحرم بعد ذلك للحج في يوم الثامن وهو يوم الترويه. فابن المقدام ينقل عدم خلاف العلماء في ان من يقول بوجوب العمره يقول ان الذي ياتي بهذه العمره في نسك التمتع يجزي عنه، يعني لو اشترط ان ياتي الى الكعبه قاصدا العمره فقط، بل لو اتى في موسم الحج وقال وكان قد انتوى حج التمتع، فعمرته التي أداها في أول نسك التمتع تغني عن عمرة الإيه؟ عن العمرة الواجبة. ثم قال المصنف الحديث اللي بعد ذلك: نعم، إيه حكم العمرة؟ واجبة مرة في العمر، ووجوبها أيضا يتعلق أو يشبه الحج من حيث الاستطاعة. كما فالذي قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذلك أيضا تتعلق العمرة بالاستطاعة، فالذي يكون عاجزا عن أدائها لا يملك الزاد ولا الراحلة ولا القدرة المالية هذا لا شيء عليه. فالذي يقال في الحج يقال في العمرة. طبعا الحج فرض بلا خلاف، والعمرة الخلاف فيها كما ذكرنا. وإن قال ابن عمر وابن عباس أنها واجبة، ولكن لهم مخالف من الصحابة. لهما مخالفة من الصحابة، فمنه جابر. والشاهد أن المسألة خلافية، ولكن الأدلة تؤيد الوجوب، ثم أن هذا أحوط. لما أحوط؟ لأنك إذا أديت العمرة، طيب، وأنت يعني وانتويت أنك تؤدي فرضا، فالذي يقول أنها فرض يقول أنت أديت فرضا عليك، والذي يقول باستحبابها لا ينكر عليك. أما إن لم تنتوي أنها فرض فسيقول الذين أوجبوها أنت لم تؤدي فرضا عليك. طيب، كما ذكرنا يعني المسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، ولكن الأدلة التي على الوجوب أرجح، والله أعلى وأعلم. على الفور وعلى التوخي أصالة الحج مختلف في كونه هل هو فرض على التراخي أم على الفورية. من يرى أن الحج على التراخي يقول أن الحج فرض في العام السادس، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في العام التاسع، وهذا قد أجيب عنه بأننا لا نسلم أصالة أن الحج فرض في العام السادس، بل الذي كان في العام السادس هو نزول قوله تعالى في عام الحديبية وأتم الحج والعمرة لله. فهذا غاية ما في الأمر، أمر بالإتمام، والأمر بالإتمام ليس أمرا بالإنشاء. طيب، إنشاء يعني الوجوب، وجوب العبادة. فقوله تعالى في عام الحديبية وأتمه، على الراجح ليس هذا هو ليس ها ليست هذه الآية التي أوجبت الحج، وإنما وجب الحج في عام الوفود في العام التاسع. طيب، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على رأس وفد الحجيج، وقد أمر أن ينادى في الناس ألا يحج بالبيت عريان، فالشاهد من ذلك أن الآية التي فرضت الحج هي آية آل عمران، طيب، وليست آية البقرة. آية آل عمران آية الوفود، ولله على الناس حج البيت، وعلى تفيد الوجوب. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نعود فنقول أن الذي يرى أن الحج على التراخي يقول أن نسلم يعني أن الحج فرض في العام السادس، ونسلم الحج في العام التاسع. وهذه المقدمة كما ذكرنا يعني مرجوحة. لما؟ لأن الراجح أن الحج فرض في العام التاسع. طيب، وهنا يأتي أيضا سؤال آخر، لما أخر نسلم عاما كاملا، نسلم حج في العام الإيه؟ العاشر. يبقى في العام التاسع كان فوق فرضية الحج، في العام العاشر حجة الوداع التي حج وسلم، وفي العام الحادي عشر توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الراجح أن الحج على واجب عن فورية، وإنما أخره النبي صلى الله عليه وسلم عاما كاملا، أو أخره في العام الذي بعده، يعني فرض في العام التاسع، وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر، قالوا لعلل، منها أن العام التاسع كان عام الوفود. ما معنى عام الوفود؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام، في العام العاشر، في العام التاسع، أتت إليه الوفود إلى المدينة من كل مكان، فكان يعرض عليها الإسلام صلى الله عليه وسلم. وهذا من عجيب قدر الله، قبل الهجرة كان سلم يأتي بنفسه إلى البيت الحرام ويبحث عن الوفود، داعيا إلى الله، داعيا إلى التوحيد، حتى يعني لقي من الأنصار، فكانت الهجرة. وإذ بالعام التاسع يأتي الناس إليه في المدينة ليشهدوا منافع لهم، يشهدوا الدخول في الإسلام فيدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فانشغل بهم. وطبعا القواعد العامة للشرع أن النفع المتعدي يقدم على النفع الذاتي. طيب النفع المتعدي يقدم على النفع الذاتي. عندنا الحديث لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فابن سلم أخره عاما لعام الوفود للعلة التي ذكرناها، وقيل لي أنه في هذا العام العام التاسع كان يعني يطوف عند البيت بعض الناس بلا ثياب، فنسلم أخر حجه إلى العام العاشر. فعلى الراجح أن الحج ومثله العمرة واجبة على الفورية لمن استطاع إليه سبيلا. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. نقف عند حديث أنس إن شاء الله يوم الأحد نكمله. لا ننسى اختبار مادة الاقتصاد في الاعتقاد. ها؟